ما يصير. لا أبدا، حنا نقول هو في جهة ومحيط بكل الجهات، لأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه جل وعلا كخردلة في كف أحدهم، والعلو العلو المطلق فرض ما في شيء يساوي ولا يحاذي، فرض ما في شيء. والفضاء كما قال الشيخ الإسلام هو حقيقة، الفضاء عدم، ما في شيء موجود إلا الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.